أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. الليلة نستضيف الفنان الكبير الأستاذ عبد الرحيم الزرقاني. أهلا بك أستاذ عبد الرحيم. أهلا بك فن. أنت حاليا بتعمل إيه؟ أنا حاليا لا أعمل شيئا، في أجازة السنة. أنا أستاذ غير متفرغ في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأشتغل بالتلفزيون والمسرح والإذاعة، لكني الآن ليس عندي عمل. يعني في حالة استرخاء مثلا، نقولها كده استرخاء. طبعا من حقنا. أنا أعرف بقى أن حضرتك بدأت عملك الفني في المسرح. أيوة، يمكن في مسرح جورج أبيض وفاطمة رشدي. أيوة، أصلا بعد حصولي على الثانوية العامة كان يميها اسمها البكالوريا سنة 33، اشتغلت سنة في فرقة جورج أبيض التي ألفها من خريج المعهد سنة 30، وبعدين اشتغلت سنة مع فرقة فاطمة رشدي. طيب يعني ايه اللي لفتك للفن يعني وانت بتقول معاك بكالوريا؟ ايوه، انا كنت طالب في المدرسة الخدوية، وكانت المدرسة الخدوية فيها فرقة تمثيل، وكان بيدرس لنا في فرقة التمثيل دي الاساتذة فتوح نشاطي وزكي طليمات وجورج ابيض وعز عيد. فلما جورج ابيض عامل الفرقة دي سنة 34، أخدني من المدارس الثانوية. بس أنا أعرف أن حضرتك رحت المعهد تاني سنة 43، مش كده؟ صحيح، لأن أنا معهد سنة 30 أغلق باسم التقاليد، وبعدين أعيد فتحه سنة 44، فالتحقت به أول دفعة. يا ترى اشتغلت بالتمثيل في الإذاعات الأهلية اللي كانت موجودة في الفترة دي؟ والله قليلا، لأني أنا يعني ظروفي الاجتماعية اضطرتني أن أشتغل وظيفة بدخل ثابت، فتعينت ببنها سنة 35 في بنك التسليف الزراعي المصري، ويعني سبت القاهرة، وكان الفن مركز كله في القاهرة. فلما عدت سنة 43 اشتغلت بالإذاعة، واشتغل بها حتى الآن، وبعدين التحقت بالمعهد. انا فاكرة ان يمكن اول حاجة حضرتك عملتها في الإذاعة كانت مع الأستاذ سيد بدير. ايوه، انا عملت مع الأستاذ سيد بدير في المحطات الأهلية، وبعدين عملت معاه برضو برنامج في الإذاعة المصرية، بس حاجات بسيطة، لأن أنا كنت في بنها، والبنك كان عنده نبطشية، مش نبطشية، طبيعة العمل فيه صباح مساء. طبعا كان صعب قوي أنك تيجي القاهرة وترجع تاني بنها بعد الظهر، مش ممكن. كنت بخلص بعد الظهر ساعة في الساعة 8 مساء في الشتاء، و9 مساء في الصيف. ما كانش ممكن طبعا. طب أنا هفكرك كده بشوية أسماء وحضرتك تقول لي ماذا تعني في حياتك. إيه رأيك في دبوش العكر؟ دبوش العكر ده مين ده؟ دور مستغرب شوية، لأني دور راجل بلدي وشرير، وأنا يعني اشتهرت بأن صوتي بيدي ممكن يعبر عن الراجل الطيب المثقف، فراجل بلدي قوي وشرير قوي، حصل لبس عند الناس لدرجة ان حصل اكتر من مرة رهان على مين بيعمل دبوش العكر، وبعدين يخسروا الرهان لانهم ما تصوروش ان عبد الرحيم الزرقاني بيعمل كده. ده كان في برنامج عوف الاصيل اللي اخرجه انور مشري. مظبوط، صح، لكن اديته باقتدار شديد. لا يعني هو الواحد بيمثل، وانا رايي في التمثيل ان الواحد يروح للدور، ما يجيبش الدور لنفسه وامكانياته، هو بيخضع إمكانياته الصوتية والعاطفية والجسدية لشخصية الدور. فأنا بلعب ضبوش العكر بأخلاقه العكرة الوحشة الشريرة غير ما عمل راجل طيب. إيه رأيك في شهريار؟ شهريار ده يعني بطل من أبطال حركات ألف ليلة وليلة، وكانت تعمل دور شهرزاد الفنانة العظيمة القديرة زوزو نبيل، وأنا كنت بعمل شهريار، وفي الحلقات الأولى كنت بعمل 30 حلقة في 30 حلقة لحد ما اكتفوا بأنهم إيه يعني يفتح الحلقات ويختم الحلقات. وبعدين طبعا أنا أديت مواقف ومشاهد عظيمة من تأليف طاهر أبو فاشا وإخراج الإذاعي العظيم المشهور بابا شارو. فيعني الحقيقة أنا من الأدوار اللي أعتز بيها قوي في الإذاعة. أنت اشتغلت برضو أظن في البرنامج الثاني، يمكن مخرج وممثل مش كده؟ البرنامج الثاني ده شيء عظيم جدا الحقيقة، معاه ذكريات كتيرة أكيد. معاه ذكريات، أذكر أن احنا قعدنا أنا ومحمود مرسي نراجع الترجمة في مود بائع متجول أرثر ميلر. أيوة قريها بالإنجليزي. احنا كنا بنراجع الترجمة أنا ومحمود مرسي ونعمل بروفات لمدة شهر. وبعدين كان أجرنا في البرنامج التاني يميها 7.5 جنيه، فكنا يعني صرفنا على البرنامج يجي 20-30 جنيه. الفن بقى الفن مش فن، الثقافة. لأن محمود مرسي ده أستاذ كبير جدا، وكان يخرج في البرنامج الثاني محمود مرسي وبهاء طاهر وصلاع عز الدين وكلهم من الناس يعني وغيرهم، وكلهم ناس مثقفين وغويين ثقافة وفن. وكنا نقعد ندعبس عن ما وراء السطور في جملة ما ساعة يعني. حاجات لإبسن برضو اشتغلت حاجات كتير. إبسن يعني عملت جون جابريل بوركمان وأعمدة المجتمع، غير ما أخرجت من مسرحيات عالمية في البرنامج الثاني، وكلها كانت موفقة وناجحة بعون الله. أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري.